أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا لا تعلم عنه شيء، ليس عندك له أن

سبحانه وتعالى. وعلم ذلك أن الإيمان بالله كما سبق يتضمن الإيمان بأسمائه وصفاته، فإن ذات الله تسمى بأسماء وتوصف بأوصاف، ووجود الكلمة الحسنة Yeah. قد يهادي الشيطان الإنسان في نفسه عليه. يقول أن الإنسان يستوي على الكرسي مثلا أو على الأريكة فيستريح عليها وتحمله، فلو انكسرت هذه الأريكة أو حصل أي شيء يقع الإنسان عليها. الله، هل هذا ينفع قياس استواء الله العرش؟ ما ينفعش. طب أقول لك حاجة بسيطة خالص، هو ما ينفعش ليه؟ لأنه على الأقل أيضا عقل إحنا ندركه. طب الإنسان لو طلع في الفضاء بتنعدم الجاذبية ولا بتنعدم؟ بتنعدم. طب إذا الإنسان أراد أن يقعد على الكرسي أو على أريكة هيبقى قاعد طاير فوق الأريكة ولا قاعد مستوى على الأريكة؟ مفيش، مش مفيش جاذبية، يبقى هيبقى مستوى أو عالي على هذا. طيب إذا كان هذا في شيء مخلوق، شيء مخلوق، إنما إحنا بنقيس بإدراكنا مداركنا في الدنيا. كل اللي إحنا بنعمله إن إحنا بنحاول نأتي بأمثلة من حياتنا الدنيا. طب عالم الغيب يختلف تماما عن عالم الشهادة، يعني هناك خلاف كامل، خلاف جذري بين عالم الغيب وعالم الشهادة. هذا شيء وهذا شيء. كما قلت لكم في المرة السابقة أن إن كان تخيل صفات الله تبارك وتعالى وتوهم الصفات أمر مستحيل. ليه مستحيل؟ مع أن الله عز وجل له صفات حقيقية لا نستطيع أن ننكرها، ولها كيفيات معينة، ولكن إحنا مش ملزمين إن إحنا نستعمل هذه الكيفيات، ولكن نفوض الكيف إلى الله تبارك وتعالى تنزيها أنه ليس كمثله شيء. لما طلب موسى عليه السلام الرؤية كما أعطى الله تبارك وتعالى إياه، ثم أراد له أن يثبت أن حالته البشرية لا تطوى على رؤية، تجلى الجبل فتكسر الجبل، لأنه لم يقوى. فإذا كان الجبل لم يقوى على تجلى الله سبحانه وتعالى، يبقى الإنسان صغير أو عمود فرط له والجمل لا يستطيع أن يرى الله غير الله تبارك وتعالى، لا يستطيع. إنما في الآخرة يرى أم لا يرى؟ يرى. لماذا؟ تختلف عن أمور الآخرة. فإجراء النصوص على ظاهرها من الأمور التي نفهم بها أو الواجبة في فهم صفات الله تبارك وتعالى. ولكن المبتدعة قد يريدون إشكالات على أهل السنة والجماعة. فهناك أحاديث أخرجها أهل السنة والجماعة ظاهرها، لأن هو الفهم لها يقتضي ذلك. من ذلك ما أطلقوا على أهل السنة حينما قالوا أنتم تقولون أنكم تأخذون بظاهر النصوص في صفات الله، فماذا تفعلون في حديث أن الحجر الأسود يدين الله في الأرض، فمن صافحه أو لمسه كأنما صافح الله؟ هذا الحديث رد الشيخ شيخ الإسلام رحمة الله عليه في كتاب الفوائد أنه حديث باطل ملوش أصل. حديث ايه؟ باطل. ولا طبعا في ناس بتذكره كثيرا في الاعلام وفي غيره ممن لا يهتمون بالصحيح والضعيف. أليه الحجر الاسود يمين الله في الارض حديث باطل ليس له وصف، فلا يصلح اذا للحجه. لا يصلح ايه؟ للحجه. طيب الحديث الذي فيه وفي صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم القلوب بين أصبع أصبعين من أصابع الرحمن تقلبها في فشل. ما نسمع الأصابع نفسرها على ظاهرها ولا نأويها؟ على ظاهر الأصابع نصف الأصابع. حديث الرجل اليهودي الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنا نجد في التوراة أن الله يجعل السماوات على إصبع والأرضين على إصبع، إثبات الإصبع لله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء. وعندما لما نقل على اي دليل من الصفات نقول له هذه الايه ليس كمثله شيء، ولكن هؤلاء قالوا انتم تقولون انكم تاخذون بظاهر النصوص، كيف لهذه الاصابع؟ القلب بتاع ادم بين اصبعين من اصابع الرحمن بهذا ان انتم تقولون بالحلول فخذوا بظاهر النصوص. يعني عايزين يعرفوا اهل السنه والجماعه ان انتم عندكم تناقض، تقولون انكم تاخذون بظاهر النصوص في الصفات، طب هو الحديث اهو ما خدتوش بظاهره ايه ليه؟ اهل السنه ومن هؤلاء شيخ الاسلام

الإنسان وكلفته إن يفهم إزاي الأمر الصناعي بيشتغل ممكن مخه يضرب وما يعرفش. جبت أي واحد يعني يقول له الأمر الصناعي بيشتغل إزاي وكان يديله من الوقت ما تشاء سنوات ممكن ما يعرفش. طب لو جبت مثلا محمود شغال إزاي؟ محمود ده اللي هو بقى لعب عبادة الأطفال. قول له عامل إزاي؟ طب الأجهزة والشعيرات اللي موجودة في هذا الجهاز وعامل ازاي يشتغل ازاي ما يعرفش. هذا بالنسبه له امر عقله بيعجز عن ادراكه. طب كيف بسبحان الله تبارك وتعالى اذا عجز الانسان ان يدرك علم من علوم البشر فكيف له ان يدرك علم الله تبارك وتعالى وصفات الله عز وجل. لذلك من هذه القواعد التي يعني أطلقت في هذا الفعل ذكر الشيخ أن العقل لا مدخل دخل له في باب الصفات أن يقطع العقل الطمع في إدراك صفات الله تبارك وتعالى. تقطع الطمع يا باشا عندك طمع ولا عندك رغبة أن تدرك هذه الصفات. ذلك لا تستطيع بأي حال من الأحوال أن تتخيل أو تتصور. فمهما بلغ تخيلك عليك استطاعتك ومهما بلغ تصورك وسرعت في بحور العلم عشان تدرك حقيقة الصفات لا تستطيع إلى ذلك سبيل. فالعقل لا دخل له في صفات الرب تبارك وتعالى. وهنا بيقول الشيخ العثيمين رحمه الله عليه لأن نظر أسباب الصفات الأسماء والصفات أو نفيها على السمع فعقولنا لا تحكم على الله أبدا. العقل لا يستطيع أن هو يحكم على الله ربنا اللي بيحكم على المخلوقات ولكن العقل لا يستطيع أن يحكم على الله عز وجل. فالنظر إذن على السمع. السمع اللي هو إيه؟ الدليل. دليل النص الكتاب والسنة. طبعا لما تقرأ كتب الأشاعرة المعتزلة تسمع هذا الله في السمع والله في السمعيات والنقليات. الشيخ رحمه الله جميع على دفع هذه الشبهات والإشكاليات بيقول هذا الكلام أن مدار الصفات على إيه؟ على السمع أي على القرآن والسنة خلافا للأشاعرية والمعتزلة والجهمية وغيرهم من أهل التعطيل الذين جعلوا النظارة في إثبات الصفات أو نفيها على العقل. وذلك كانوا يعني أكثر الناس تحيرا أكثر الناس حيرة. العمري كما يقول الشيخ الأستاذ أبو غازي العمري لقد طفت المعاهد كلها وطوفت بين تلك المعاهد فلم أرى إلا واضعا كف حائر على زقن أو قارعا سن نجم. في آخر عمره يعني طاف وراح وجاب المنطق والفلسفة والسمع والعقليات وغير ذلك ودخلها في صفة الله تبارك وتعالى فلم يجني إلا الحيرة والندامة لأنه لم يحصل شيء. فإثبات الصفات أو نفيها كما بيشير إلى المشعرية والمعتزلة والجهمية أنهم جعلوها على العقل فقالوا ما قصد العقل إثباته أثبتناه سواء أثبته الله لنفسه أم لا. شوف بين الكلام من هؤلاء القوم يعني يقول لك إن العقل يثبته يثبته حتى لو القرآن أثبته. لو أن القرآن والسنة أثبتته والعقل ما أثبتوش يعني ما أثبتوش. يعني هل هناك قلة أدب أكثر من هذا؟ بعض الكثير من العلماء السلف كفروا خاصة الجهمية. لأن الجهمية بالغوا جدا في هذا الأمر. يعني حتى بلغ جهم إنه كان يذهب إلى أحد القراء ويدعى أبو عمرو الأعلى ويقول له وليته أن تقرأ قول الله تبارك وتعالى في المصحف وكم كلم الله موسى تكليما. يقول الكلام وقع من موسى عليه السلام. قال فإذا قرأت لك هذا، فماذا أصنع بقوله تبارك وتعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه. طبعا هنعمل ايه بقى؟ بس لما يجي خليك بالك مضمومه، خليك مفتوح رشد. طب افعل ماذا افعل بهذا؟ ها؟ وهو الذي قال ايضا وكان يقول وهو سابق سبحان ربي الاسفل عليه الله كل الاعداء. ليه؟ لانه لا يكون بالايه؟ بعلو الله. ما عندوش ايمان. شوف بقى الفرق، وشوف مع ان انت تفهم الاسماء والصفات انك بتفهم امر في عبادتك لله تبارك وتعالى. انت تعتقد بالله، تعتقد ان الله عالم فوق عرش. ها؟ انما المبتدع بيعتقد ان هو مش مستوى على العرش، لا يؤمن بالعلو. يقول لك الله موجود في كل مكان. عقيده في الحلول وعقيده في الدعاء. يقول اننا اثبته العقل اثبتناه، سواء اثبته الله لنفسه ام لا. وما اقتضى نفي نهيناه. ها؟ وان اثبته الله، يعني شوف الى هذا الحد. وماذا يقتضي العقل اثباته ولا نفيه؟ فاكثرهم نفى وقال ان دلاله العقل ايجابيه، فان اوجب الصفه اثبتناها وان لم يجدها نفينا. وإلى أن قال الشيخ العثيمين رحمه الله عليه: والحاصل أن العقل لا مجال له في باب الأسماء، في أسماء الله وصفاته. فإن قلت قولك هذا يناقض القرآن، لأن الله يقول: ومن أحسن من الله حكما. يعني عندك في أحكام ثانية. وقوله والتفصيل بين شيء آخر وآخر بين شيء وآخر مرجوع العقل. قال ولله المثل الأعلى، وقال فمن يخلق كمن لا يخلق. واشتهدني مما يحيل الله به على العقل فيما يثبت لنفسه وما ينفي عن الآليات الأخرى. يعني هذا أمر يعني معلوم من الله تبارك وتعالى. فالجواب أن نقول إن العقل يدرك ما يجب لله تبارك وتعالى، ويمتنع عليه على سبيل الإجمال لا على سبيل التفصيل. النقطة دي أفهمها لك. أولا كما قلنا من قبل، العقل يدرك ما يجب لله، ولا يثبت ما يجب لله. اكتبوا الكلام تفتكروا. العقل يدرك ما يجب لله، ولكن لا يثبت ما يجب لله. لأن إثبات ما يجب لله تبارك وتعالى ده موجود إلى من؟ والإنسان الأفضل أنه يثبت حقوق لله تبارك وتعالى، يثبت حق الله، هو الله ذلك سبحانه وتعالى. ولكن شغلة المخ وعمل المخ والعقل أن هو يدرك حقيقة ما أثبته إيه؟ فهو رايح نفسه في الإثبات، ولكن يحاول في الإدراك. وذلك الآيات كلها في كتاب الله تبارك وتعالى بتحيل العقل على التدبر والتذكر والتسبيح والخشوع وغير ذلك من الآية اسمها إدراكات، يدرك ما يجب لله تبارك وتعالى. ويمتنع عليه على سبيل الإجمال لا على سبيل التفصيل. شيخ الإسلام رحمه الله عليه المجلد الثالث يثبت أيضا أن صفات الله تبارك وتعالى أو أن الله تبارك وتعالى يشمل في النفي ويفصل في الإثبات. الكلمة اللي هو الرشد رحمه الله المهم. الله عز وجل يكمل في النفي، أي يعني ينفي عن نفسه أشياء فيذكر على سبيل الإجمال، واللي بيثبت لنفسه يثبت على سبيل التفصيل. معنى الكلام ده ايه؟ معنى هذا الكلام ان الله عز وجل في باب النفي اشياء عن نفسه يذكرها مجملا ليس كمثله، يبقى دعاء مجمل. ولم يكن له كفوا احد، يبقى لم ينفع عن نفسه زي يعد على سبيل أي أحد المخلوقات أحد الشيء كبسم الله تبارك وتعالى. أما في باب الإثبات ويثبت نفسه فجاء مفصلا في الكتاب الأول له بيثبت أثبت نفسه السمع وأثبت نفسه البصر وأثبت نفسه الحياة والقدرة إلى كل هذه الصفات اللي هو ذكرها بعينه أو دلل عليها أو أشار إليها كلها اسمها تفصيلات تفصيل. وأن الأول والآخر بيفصل الصفات لله تبارك وتعالى وما تدل عليه وما تقول إليه وما ينبغي للعقل أن يتفكر فيها. إنما في باب النفي وما ينفيه عن نفسه سبحانه وتعالى بينفيه إيه؟ جملة يدفعه إيه؟ جملة. إنما التفصيل بالإثبات بيفصل لك تفصيلا واسعا وشاملا. فيقول الشيخ رحمه الله فمثلا يدرك بأنه لا بد أن يكون الرب سميعا بصيرا العقل يدرك ذلك. قال إبراهيم يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر لا بد أن يكون خالقا العقل يدرك كده ها للعقل فطرته يدرك ذلك إن الخالق لازم يكون إيه سميعا بصيرا ولا بد أن يكون خالقا مش معقول يقول إن الله ما يكونش خالق من يخلق كمن لا يخلق لله إدراكات العقل يدرك هذا يدرك بأن الله سبحانه وتعالى يمتنع أن يكون حادثا بعد عدم ازاي؟ الاحتساب يعني واجب الوجود اللي تكلمنا عليه في الدرس السابق يعني الموجود إما أن يكون واجب الوجود أو ممكن الوجود ممكن اللي هو احنا ممكن الوجود يعني جينا بفضل الله تبارك وتعالى او بخلق الله تبارك وتعالى يعني احتجنا الى الله. طب هل الله احتاج في وجوده الى احد؟ لا اسم واجب الوجود انما احنا ايه اسمنا ايه يعني يطلق علينا ممكن الوجود. فالعقل يدرك كل هذه الاشياء ولكن في دين الاسلام من الكتاب والسنه استطاع ان يهدي هذا العقل الى الطريق الصحيح. اما العقل الذي يدرك ان الخالق لابد ان يكون كذا وكذا وكذا وكذا ولكن وقع في النصرانيه او وقع في البوذيه او وقع في المجوسيه او وقع في اي شيء فان هذه الفطره ايه بتتلوث وتعتقد ما تدرك عليه هذه العقل. الشيخ رحمه الله ذكر هنا سته مراحل. طبعا ليست هذه كلها هي قواعد صفات الله تبارك وتعالى، هناك قواعد اخرى هو نفسه تكلم عليها رحمه الله عليه في كتاب القواعد المثلى في اسماء الله وصفاته الحسنى، وثمة قواعد اخرى ايضا موجوده ذكرها شيخ الاسلام وذكرها العلماء المعاصرين موجوده استفاضه، لكن الشيخ رحمه الله ذكر لك يعني معظم هذه القواعد او اهم هذه القواعد وربما ربط بعض القواعد ببعضها البعض. فالشيخ العثيمين رحمه الله عليه من نوادر العلماء في هذا العصر الذين يعني بحروا او تكلموا في هذا الباب العظيم باب العقيده الاسلاميه. يكمل الشيخ رحمه الله في قوله وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم يعني الإيمان بما وصف الله تبارك وتعالى به نفسه وبما وصفه إيه؟ رسوله صلى الله عليه وسلم. وصف النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر وحي وما ينطق عن الهوى أو تفسير لما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى. فوصفه لله تبارك وتعالى ليس من قبيل ان النبي تكلم بعقله ولكنه صلى الله عليه وسلم تكلم بهذا وحيا من الله تبارك وتعالى. فكل كلمه نطق بها صلى الله عليه وسلم وحي من الله تبارك وتعالى. ووصف النبي صلى الله عليه وسلم كما بين الشيخ رحمه الله عليه هنا على ثلاثه اقسام إما بالقول أو بالفعل أو بالإفراد. أما القول فيتكلم يخبر عن الله تبارك وتعالى مثل ربنا الله الذي في السماء

التكريم معنى مقبول ولا مرفوض؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن عباس اللهم فقهه في الدين وعلمه ما يؤمن. يبقى اذا كلمه التاويل كلمه مقبوله مش كلمه مرفوضه. فهم اللي سموا انفسهم المؤوله او اهل التاويل على اعتبار ان هم بيفهموا النصوص احسن من السلف الصالح. يفهموا النصوص احسن من سلف الامه. وهم اقدر واحكم في فهم هذه النصوص واخراجهم عن حقيقتها الجميله. شوف احنا في الصفات قلنا دلوقتي ايه؟ ايات الصفات بتدل على ايه؟ ظاهر اللفظ، ظاهر النص، ظاهر الكلمه. ها؟ النص قال هذا، ذكرت اليد في القران في الايات مش النعمه. ها؟ وذكرت الرؤيه قلت الله تبارك وتعالى فسر عنها الرؤيه قلت الله تبارك وتعالى وليس رحمه الله. هم يؤولون هذه الايات التي ظاهرها اثبات صفات الله تبارك وتعالى بينقل عن حقيقتها الى معنى المجازي الى معنى الان من معاني المجازات التي تنقل اللفظ من حقيقته الى معنى محتمل الى معنى اخر. ولكن حقيقة تسمية هؤلاء ليست التأويل، ليست التأويل، ولكن الحق الذي يطلق على هؤلاء هو التحليل، ولذلك سموه التأويل. خلاها في انقطاع الألفاظ كما قلنا في بداية الرسالة، دقة الألفاظ التي استخدمها شيخ الإسلام رحمه الله عليه في هذه الرسالة. فكلمة التحريف أولى من التأويل، وهي الكلمة الصحيحة التي تنطبق على هؤلاء المبتدعة. ليس معنى التأويل لاحتمال أن التأويل يقتضي معنى صحيحا، وإذا قلنا بهذا فإننا نبيح لهم ما قصروا به آيات الصفات وما قالوه عن ذلك غير علم. فاختار الشيخ رحمه الله معنى لفظ التحريف. يقول الشيخ العثيمين رحمه الله عليه: فالتحريف وهو التغيير، وهو اما لفظي واما معنى. التحريف ده اما لفظي يا اما معنى. واللفظي هو تغيير معنى اللفظ بقول الله تبارك وتعالى عن اليهود: ادخل الباب سجدا وقولوا حنطة نغفر لكم خطاياكم. فقالوا حنطة، قالوا حبك حنطة، غيروا اللفظ عن حقيقته أم لا؟ ولما فسر المبتدعة قول الله تبارك وتعالى الرحمن على العرش استوى، استوى معناه في اللغة العربية على الشيء، قالوا معناها استولى، غيروا اللفظ، غيروا ايه؟ اللفظ، او غيروا معنى اللفظ. فهذا تحريف للفظ عن حقيقته، وده شر انواع التحريف. النوع الثاني وتحريف المعنى، تحريف المعنى، ان يفسر معنى من معاني القران الوارده او السنه تحريف لا يتفق مع القواعد، قواعد التفسير. لا من تفسير نص بنص، نص قرآن قرآن، أو تفسير القرآن بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو تفسيره بكلام من الصحابة أو التابعين، أو تفسيره على أساس اللغة العربية والبيان القواعد المعروفة الصحيحة. لا، ولكن هو يخرج عن كل هذه القواعد ويفسر على حسب إيه؟ على حسب أوامر. كما قلنا مثلا يفسر اليد بالنعمة، نعمة الله تبارك وتعالى، كل عشان يخرج من ايه؟ من اثبات صفات الله تبارك وتعالى. ويفسر كل صفة من صفات الله تبارك وتعالى سواء كانت صفات ذاتية او صفات معنوية او صفات خبرية يفسرها تفسيرات معانا لا تثبت حقيقة ايه؟ يعني يخرج الصفة عن حقيقتها الى معنى مجازي، معنى معنوي مش معنى ايه؟ قواعدنا ان احنا بنفسر هذه الصفات على ايه؟ على الظاهر بتاعها، اللي هو فيها مجرد انك تسمع لفظ الصفات، اليد او السمع او البصر او اي من هذه الصفات، اول ما يتبادر الى ذهنك حقيقه الصفه ولا معنى الصفه؟ حقيقه الصفه. انما هؤلاء بيحاول يعني بيعصر نفسه على قد ما يقدر عشان يخرج ظاهر اللفظ على الحقيقه الى شيء معنوي ليس له حقيقه، وكده يبقى هرب من اثبات صفات الله تبارك وتعالى واولها على غير حقيقه او حرفها بالمعنى الصحيح. الشيخ العثيمين رحمه الله عليه يذكر هنا عده ضوابط وقواعد في التفسير او معنى التحريف وما يستحق ان يطلق عليه التحريف لعده شروط، هنذكر ان شاء الله هذا في الدرس القادم حتى لا نفتح باب الكلام في الدرس فيدركنا الاقامه ونستطيع ان نكمله.